ولهذا قال يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه. الأول تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا ما يستفاد باللغة العربية. والثاني تفسير، انتبه للثاني، والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، يجب على كل واحد أن يعرفه، وذلك ما يتعلق بأحكام العبادات. لابد أن تعرف ما معنى قوله تعالى أقيموا الصلاة، ما معنى قوله آتوا الزكاة، ما معنى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، من هم الفقراء مثلا. لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعرفه الراسخون في العلم دون عامة الناس ودون طلبة العلم المبتدئين، لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، وذلك كالآيات المتشابهات، كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تقي القسم الرابع قال وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب، مثل علم الساعة. الله عز وجل ذكر أن الساعة تقوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. هل أحد يمكنه أن يعرف متى تقوم الساعة؟ أجيبه لا، هذا لا يعلمه إلا الله. فصار تفسير القرآن على أربعة أوجه كما يروى ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن هل يمكن الإنسان إذا تدبر القرآن أن يصل إلى معناه؟ الجواب نعم، لأن الله قال ليتدبروا آياته، فلولا أن ذلك ممكن لكان قوله ليتدبروا آياته لغوا لا فائدة منه. إذن يمكن. هل هذا صعب؟ أجيب يا أخوان ليس بصعب. الدليل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.